أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اشتغل تشيل الفنجان تروح خبط في البتاع دي عشان بقى صباح كده صباح نسرح. لله ملك السماوات يخلق

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا صراط الله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين كما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي أهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهادا خلقهن العزيز العليم

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها What the fuck?